إخوتي وأحبابي في مطلع هذا اللقاء أحييكم جميعا بلا استثناء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نحمد ربي عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم القيامة. أحبابي، أريد أن أنبه في بداية هذه الحلقة إلى أمرين. الأمر الأول أنني سأبدأ غدا إن شاء الله بتسجيل الإجابة على أسئلة إخواننا وأخواتنا، هذه الرسائل التي وصلت إلينا من خلال الإيميل والفيسبوك والتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وسأبدأ إن شاء الله تعالى تسجيلها ابتداء من الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة. ولو جاءتنا مكالمات في هذه الفترة إن شاء الله نجيب عليها بإذن الله، نستعين بالله ونجيب عليها. الملاحظة الثانية أنني بالأمس ما استطعت أن أكمل بعض أسئلة لإخواننا، ومن حقهم علينا أن نستكمل الإجابة لمن سألونا في الحلقة الماضية، فسأبدأ إن شاء الله في هذه الحلقة بالإجابة على ما لم نستكمل إجابته في الحلقة الماضية. أخونا عبد اليوسف من المغرب سألني 3 أسئلة، أجبت على السؤال الأول منها وهو مسألة المسابقات الرمضانية وفصلنا القول فيها. سؤاله الثاني يقول: ما حكم المرأة التي تصلي بدون جوارب في منزلها؟ نقول لحبيبنا عبد الرحمن ولكل من يشاهدنا، إن المرأة المسلمة إذا أرادت أن تقف بين يدي ربها فإنه يجب عليها أن تستر كل جسمها ما عدا وجهها وكفيها، بل بعض العلماء قال الكفين كذلك تستر. على أي حال، إن استطاعت أن تستر كفها فحسن، وإن لم تستطع فلا شيء عليها، وأما بقية جسمها فلا بد من ستره لأنه عورة وقت الصلاة. طبعا تستره كل إما بجوارب وإما بهذه الشراشف الطويلة التي تعرف بشراشف الصلاة، ولكل شعب يعني أساليبه وتقاليده في مسألة، يعني هناك من يستخدم الشرشف الواسع، هناك من، المهم أن تكون المرأة إذا أرادت أن تقابل ربها أن تغطي كل سائر جسدها ما عدا وجهها وكفيها، وكما قلت لكم حتى الكف عند بعض أهل العلماء يشترطون كذلك ستره. يقول: أمي لا تصلي إلا بقل هو الله أحد. أمك أنت المسؤول عنها يا بني، هذه أمك، إذا لم تتفرغ أنت لتعليمها وأنت تحب أمك حقا فأتي لها بمعلمة، خلها تدرسها قصار السور يا أخي. ونحن نقول بأن صلاتها صحيحة والحمد لله، لكن من يقرأ في أكثر من سورة ما في شك سيكون فضله أكثر، فضله أكبر. إيه نعم. وأما أن تبقى فقط لا تحفظ في صلاتها إلا الفاتحة وقل هو الله أحد سورة الإخلاص ولا تحفظ غيرها، أنت المسؤول عنها حفظك الله. عصام من السعودية يقول: إحنا نصلي التراويح والشفع والوتر ونريد أن نقوم في آخر الليل، فماذا نعمل؟ سؤال جميل، جزاك الله خير يا أخي عصام. من أراد أن يصلي مع الإمام صلاة التراويح ويريد مع ذلك أن يقوم في آخر الليل، وطبعا الإمام سوف يجعل آخر صلاة التراويح وتر، فماذا يفعل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، ما في وتران في ليلة، لازم يكون وتر واحد فقط. كيف تفعل؟ أنت مخير بين أمرين. الأمر الأول أن الإمام إذا أوتر توتر معه في أول الليل، وإذا قمت في آخر الليل صلي ركعتين ركعتين ركعتين من غير وتر، وتكتفي بالوتر الأول. وهكذا كان يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يوتر قبل أن ينام، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. الشاهد إذا أردت أن توتر مع الإمام أوتر، وإذا قمت من الليل فصلي ركعتين ركعتين، ما شاء الله لك أن تصلي. طيب، ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية أن الإمام إذا جلس للتشهد وسلم الإمام من الركعة الأخيرة التي هي ركعة الوتر، قم أنت، لا تسلم مع الإمام، قم واشفع وترك بواحدة، يعني قم صلي ركعة، قم اقرأ الكبر واقرأ الفاتحة وما تيسر من السور، ثم اركع ثم اسجد ثم تشهد وسلم، وإذا قمت من الليل فصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ثم اختم صلاتك بالوتر، صلي ركعة واحدة. هذا هو الحل لمن أراد الإجابة على هذه المسألة. أخونا إدريس من قازخستان يقول: ما هي التسابيح التي يقرأها الإنسان أو يفعلها الإمام والمأمومين بعد الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أخي الحبيب، يا حبيبنا يا إدريس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاته يذكر الله أذكارا معروفة، يقول الله أكبر، ثم يجلس ويقول ما شاء الله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. على أي حال، الأدعية التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام في جلسته، ثم يسبح الله إن كان في صلاة المغرب وصلاة الفجر، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. ثم يقول: اللهم ربي أجرني من النار، 7 مرات، وحديثها حسن. ثم يسبح الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33. ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ القواقل 3. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد من الصحابة يقرأها لوحده، هو يقرأها لنفسه وهم يقرؤونها لأنفسهم، هذا هو الثابت. طب إذا كان الإمام يرفع صوته بالتسبيح أو بالقراءة، لا تختلفوا، خذوا الأمور بالمناقشة الهادئة، وقل له: تعال نريد أن نذهب إلى كتاب صحيح البخاري ومسلم. أنتم ما شاء الله في آسيا الوسطى، في أوزبكستان، هذه بلاد البخاري ومسلم، انظروا اقرأوا ما جاء في كتاب البخاري ومسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأذكار التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، وخذوا بها يا أخي، أسأل الله لكم التوفيق. نعم يا أخي، نعم نعم. رمزي من فرنسا، تفضل يا أخي رمزي من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين يا شيخ من فضلك. توكل على الله، بارك الله فيك. السؤال الأول الشيخ، كان سؤالي مثل سؤال الأخ السعودي على الوتر، وفسرته الآن ولكن ما فهمناش بالبداية، لو كان تعيد يعني تفسيرها، بارك الله فيك. يعني أعيد ما قلت له، ما قلت في سؤال أخي الحبيب الأخ عصام. تفسير نعم هذا هو. أبشر يا حبيبي، أعيد من أجلك يا رمزي، تستاهل. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، وأنا أبي رحمة الله عليه توفى ولكن لم يصلي. أبوك؟ نعم توفي ولكن لم يصلي. لم يصلي في حياته ولا صلاة واحدة؟ لم يصلي والله يا شيخ ولو حول ولا ركعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت يا بني لماذا لم تدعوه إلى الله في حياته؟ سامحك. حاولنا أبناء أهل كل شيخ حاول. يلا دعه إذن، ما عليك منه. يلا. رحمة الله عليه الآن منذ سنوات. خلاص طيب خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. أم عبد الرحيم من الجزائر، تفضلي يا أم عبد الرحيم من الجزائر. أم عبد الرحيم، اللهم ارحمنا وارحمها يا الله. أين ذهبت أم عبد الرحيم؟ طيب لا تنتظروا، عندكم أحد غيرها؟ طيب نجيب على أخي رمزي من فرنسا، يقول إن سؤال أخينا عصام من السعودية حول قضية أنه يريد أن يقوم ليصلي في آخر الليل. نعم لا بأس، أنا أعيدها إن شاء الله لأخي رمزي وللمشاهدين جميعا. إذا أردت أن تصلي مع الإمام صلاة التراويح فالإمام في آخر صلاته سوف يوتر، يصلي صلاة يعني يختم صلاته بركعة، وأنت تريد أن تقوم في آخر الليل للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، ما يمكن توتر مرتين في ليلة واحدة، فماذا تفعل؟ تفعل واحد من أمرين، إما أن توتر مع الإمام، إذا أوتر الإمام الذي تصلي معه في أول الليل أوتر، أوتر معه، وإذا قمت في آخر الليل صلي ركعتين ركعتين ركعتين بس، ما توتر، تكتفي بوترك الأول. طيب ما هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية هي أن الإمام إذا أوتر توتر معه، ولكن إذا سلم لا تسلم معه، قم أنت واشفع وترك بواحدة، يعني صار ثنتين، ما صار وتر، صار ركعتين. فإذا قمت إيش معنى صلي؟ تصلي ركعة ثانية بعد أن يصلي الإمام كأنك لم تصلي الوتر. فإذا قمت من الليل صلي ما شاء الله لك أن تصلي ركعة ركعة ركعتين ثم تختمها بالوتر، هكذا يا أخي. أما أبوك فلا حول ولا قوة إلا بالله، من مات وهو بهذه الحالة لا نصيب له من الإسلام، أقولها لك بكل صراحة. نعم فاطمة من موريتانيا، تفضلي يا فاطمة من موريتانيا. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله يا فاطمة وجزاك عني خيرا. السلام الدعاء الصالح يا شيخ. أسأل الله لكم دوام التوفيق والتيسير والتسهيل، شكرا لك يا فاطمة. آمين يا شيخ. طيب اللي بعدها. مع السلامة، بارك الله فيكم. خالد من السعودية، تفضل يا أخي خالد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ طيب كل عام طيب. الله يحفظك. عندي سؤال، عندي ما يعني حلفت كم مرة مثلا ما أسوي كذا وأسوي مرة ثانية، بس ما أدري كم يمين علي، كيف سوي في هذا ما أدري كم يمين عشان على اسمه عشان أكثر عن اليمين. حبيبي اليمين. حبيبي خالد، يعني أنت ما تعرف، أنا اللي أعرف يا سيدي. أنت عارف بنفسك، لكن أنا أحب أقول لك يا خالد ما أدري كم مرة يعني. أنا أقول لك الله يحفظ طبعا. إذا كانت أيمان في شيء واحد، مثلا قلت لولدك والله تذاكر دروسك، والله إذا ما تذاكر دروسك أضربك، والله إذا ما تذاكر دروسك ما أعطيك المصروف، والله يعني في موضوع واحد اجمعها كلها في كفارة واحدة، وأما إذا كانت أيمان في أشياء متعددة في أجناس مختلفة، حلفت على هذا الرجال وحلفت على هذا الموضوع وحلفت على هذه القضية وحلفت، فأنت قدر هذه الأيمان، أنت أعرف بنفسك يا حبيبي، قدرها واجعل لكل يمين كفارة، وكفارة كل يمين إطعام 10 مساكين. وأسأل الله لك التوفيق. أمة الله من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحاضر، سؤال في طهارة المرأة لو سمحت. نعم. ما تراه المرأة في آخر يومين من فترة الحيض من إفرازات داكنة أو صفراء، علما بأنه جلكم الله لم يكون قطع، ولكن ما تراه، هل يجوز لها الصيام؟ يعني هي كانت قد رأت الطهر وبعدين جاءت هذه الإفرازات. لا ما رأت الطهر، هيك عادتها أن آخر يومين ترى لون داكن وبعدين ينقطع كل شيء. طيب أبشري، أنا أجيب على الأمرين إن شاء الله. لو كان نقطة واحدة بالنهار، يعني صامت النهار كامل نقطة واحدة لون داكن. طيب خير إن شاء الله، أجيب إن شاء الله. والدعاء يا شيخ، الدعاء بالذرية الصالحة لو سمحتم، والتأمين من المشاهدين. الله يرزقك الذرية الصالحة يا بنتي، اللهم آمين. نعم أحبابي، فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. بالله أحبابي وإخوتي، أعود إليكم معنا الأخ الكريم أيمن من تونس، تفضل يا أيمن. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على كل أهل تونس. نتقابل في الجنة إن شاء الله. يا كريم يا الله، اللهم آمين، تفضل حبيبي. يا شيخ أنا عمري 26 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. بدأت أصلي عندي تقريبا نصف سنة تقريبا. لا إله إلا الله، الحمد لله الذي تاب الله عليك، نهنئك يا ولدي. الحمد لله. طيب، هل سؤالي، نعم، هل تجوز علي صلاة القضاء؟ يعني أصلي كل صلاة مفروضها مرتين، أو بعد صلاة العشاء في المسجد أروح إلى المنزل أصلي 5 صلوات مفروضة، أو نورني يرحم والدي؟ أبشر أبشر، أنت كنت قد تركت الصلاة والصيام وكل شيء. والله متقطعة أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، أما بدأت عندي نصف سنة بصفة رسمية. يعني المتقطعة من أول ما بلغت إلى الآن؟ طيب نعم نعم نعم. خيرا إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. أمل من فرنسا، تفضلي يا أمل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله ألف خير. اللهم آمين وإياكم يا أخي. والله يا شيخ اسمك على جسمك، أنت عبد الله المصلح، والله أنت عبد لله مصلح لحال هذه الأمة يا شيخ. الله كريم، الله يجعلنا كذلك إن شاء الله. إن شاء الله كما جمعنا يا ربي على الهواء، يا ربي اجمعنا على الفردوس الأعلى يا ربي. اللهم آمين. الله يجعلنا كذلك، الله يجعلنا كذلك، الله يجعلنا كذلك. عندي زوج أسئلة يا شيخ. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، ما حكم رفض أحد أفراد عائلة الزوج للأكل في رمضان يعني عند الإفطار، علما وأنه لا يصوم يعني بغير عذر شرعي؟ ما حكم يعني أحد أفراد العائلة، أيوة، يريد أن يأتي إلى البيت للأكل عند الإفطار مع أنه لا يصوم؟ لا إله إلا الله، أنا رفضت ذلك لأنني تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنا خشيت الله مني أن أقبله للإفطار مع أنه ليس لدي عذر شرعي. طيب أبشري إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله. السؤال الثاني، والسؤال الثاني مني يعني الأدب، الدعاء الحمد والثناء على الله، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء والحمد والصلاة على الرسول. هل في السجود عندما ندعو في السجود، هل يجب علينا أن نقول كل ذلك أم نستطيع الدعاء مباشرة في السجود؟ طيب أبشري يا أختي، الله يبارك فيك، جزاكم الله ألف خير. أبشري إن شاء الله. أبشري. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيفاء من السودان، تفضلي يا هيفاء من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال. نعم. السؤال الأول، إني أمي بتوقعي في الأوضاع بالمهان، وهي بتكون نايمة شديد يعني رب لها العافية، فبتكون الصلاة وقتها جاء في صلاة العصر يعني قريب من صلاة العصر، فأنا ما بقدر أصحيها، فهل يعني أنا عشان أصحيها ولا كيف؟ يعني تريدي أن تصحي أمك للصلاة وقتها؟ ما بقدر أصحيها. ها؟ هي تصحى براها، أنا ما بقدر أصحيها. أنت تريدي أن تصحي أمك للصلاة وقت الصلاة؟ طب أبشر. أيوه. السؤال الثاني. أيوة. أنا بقرأ القرآن وبكون يعني على طهارة وبكون راجع في السرير يعني ما بكون في المصلاة. طيب أبشر. نعم. نور من المغرب، تفضلي يا نور من المغرب. أهلا يا شيخ. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير جعلك الله بخير وعافية. أحبك من قلبي يا شيخ والله العظيم. الله يحبكم ويكرمكم يا أخي الكريم، تفضل يا حبيبنا تفضل. أريد أن أسألك أن امرأتي حامل في شهر التاسع، فما حكمها من الصيام؟ أبشر إن شاء الله. والأطباء ماذا قالوا عنها؟ تستطيع تصوم أو ما تصوم؟ هل عرضت؟ الأطباء قالوا أن يجب أن لا تصوم، ولكن هي يعني مصر أن تصوم. طيب خير إن شاء الله، أبشر تسمع الإجابة بحول الله. نجاوب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأختنا الكريمة أمة الله من الجزائر، وهي تتكلم عن الإفرازات التي تتبع الحيض. نقول إذا كانت هذه الإفرازات متصلة بأيام الحيض، متصلة بها، فإنها تعتبر من الحيض. أما إذا انقطع الدم بواحد من أمرين، إما بالقصة البيضاء التي تعرفها النساء، أو بالنشوفة، نشفت خلاص، ثم بعد ذلك بدأت تأتيها إفرازات سواء كانت صفراء أو كذا أو حتى دم خفيف، فلا عبرة بها، تصلي وتصوم، هي طاهرة. أما المتصلة فهي جزء من أي نعم، كما جاء في حديث أم عطية تقول ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت متصلة فهي من الحيض. طيب أخي أيمن من تونس يقول أنا عمري 26 سنة، من نصف سنة تبت إلى الله والتزمت ديني. أولا نهنئك يا حبيبي يا أيمن، نهنئك من كل قلوبنا هنيئا لك أن الله يحبك لأنك تبت إلى الله ورجعت إليه. امضي على هذه التوبة واستمر ولا تقطع فرضا، وأكثر من النوافل، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. تب إلى الله وأكثر من النوافل، يعني صلي في الليل ما شاء الله لك، لا تترك النوافل، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وإن شئت أن تصلي أربعا قبل الظهر وثنتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وقبل صلاة العصر إن استطعت أن تصلي أربعا قبل صلاة العصر جيد، تصلي كذلك ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها السنة، فكيف بالفرض؟ إذا كان سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفجر مع الجماعة؟ هذا أمر عظيم. وإذا استطعت أن تقوم من الليل ما شاء الله لك أن تقوم، إن استطعت كل يوم عظيم، وإلا كل يوم أو يومان في الأسبوع كذلك، صلي صلاة الضحى إذا أمكنك ذلك، أكثر من النوافل واثبت على دينك، وإن شاء الله يكفيك ذلك، ونسأل الله الجميع التوفيق. أختي أمل من فرنسا أكرمها الله عندها غيرة على دين الله عز وجل، وهي ترفض أن يأتي هذا الذي لا يصوم أن يأكل من طعامهم. أنا أشكرك على هذه الغيرة، ولكن شوفي يا أمل، الله يرضى عليك، إذا كان مجيئه إليكم سيكون تأليفا لقلبه ودعوته إلى الله، وعندكم أمل، يا أمل عندكم أمل يا أختي الكريمة في أن الله يهديه ويصلح حاله، فمن باب تأليف قلبه خلوه يأكل معكم. وإن كان المسألة ما عندكم نبهت مرة ثم مرة ثم خمسا ستا سبعا ثمان ما في فائدة، لا هجروه، لأن الإنسان إذا تعند والشيطان كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يحتاج له إلى شوية موقف لعله يصحو، إذا قيل له لا أنت من هذا خاص بالصائمين، أنت ما أنت صائم، روح الله يفتح عليك. وأنا شخصيا أتمنى أن تصبروا عليه إلى أن تصلوا إلى مرحلة يعني مرحلة شبه اليأس، اصبروا عليه لعل الله يهدي، لعل الله يهدي. وإذا هداه الله على أيديكم فتذكروا قول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا نحن نحرص على الدعوة، لكن الداعية كالطبيب يرسل الدواء إلى المريض بحسب الحاجة، فقد يكون الإحسان هو العلاج، وقد يكون بعض المنع هو العلاج، وأنتم أطباء دعوة أعانكم الله. طيب، تقول إنه في أثناء الدعاء هل نبدأ في يعني في كل دعاء بالصلاة والسلام؟ يعني يمكن يكون في أول، لو صليت التراويح في أول صلاة التراويح قد تبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة على رسول الله، ثم بعد ذلك تدعي الله بأسمائه الحسنى: يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قيوم السماوات والأرض، يا لطيف يا عظيم يا حليم، وهكذا، ثم تدعي بما شاء الله لك. والمسلم يتخير من الدعاء من الأسماء ما يتناسب مع الدعوة. إذا كنت تريد أن تسأل الله المغفرة قل: يا غفور يا رحيم يا ودود اغفر لي وارحمني. وإذا كنت تريد قضاء حاجة قل: يا منان يا من بيده ملكوت كل شيء، يا رحمن يا رحيم اقضي لي حاجتي، وهكذا. أسأل الله لكم التوفيق. هيفاء من السودان تقول: أنا أمي قد تأتي عليها أوقات الصلاة وهي نائمة، فهل أوقظها؟ نعم، أيقظيها ولكن برفق، يعني تجلسي بجوارها عند السرير، تأخذي يدها تمسحيها، تناديها: يا ماما يا ماما، أذن المؤذن، الله يرضى عليك، لا إله إلا الله، ما شاء الله. شوف، يعني أيقظيها، نعم أيقظيها، ولكن بهذا الأسلوب من اللطف الكامل إلى أن تستيقظ، وأيقظها يا بنتي. ثم تقول هيفاء بأنها تقرأ القرآن في بعض الأحيان وهي مستلقية على السرير. لا بأس، اقرأ القرآن وأنت واقفة، اقرأ القرآن وأنت جالسة، اقرأ القرآن وأنت متكئة، اقرأ القرآن وأنت مستلقية على السرير، لا بأس. نعم، عائشة من الجزائر، تفضلي يا عائشة. شيخ تفضلي. بارك الله فيكم. نعم، وجعلكم دخان الإسلام في الجزائر ولجميع الدول المسلمة إن شاء الله. آمين، الله يجزاك خير يا أختي الكريمة، شكرا لك يا عائشة. العفو العفو شيخ. شيخ من فضلك. نعم، أمس مواطنة جزائرية طرحت عليكم مسألة الخميرة، خميرة الخبز التي نستعملها. أيوة، معظم البلاد الجزائرية يا شيخ تستعمل هذه، تستعمل خمائر فرنسية تركية، ولكن الأو 491 عبارة عن مستحلب به جلد خنزير وليس لحم الخنزير. بحثنا في الأماكن كلها يا شيخ، نحن الآن نستعمل أرغيف بدون خميرة، ولكن كما تعلم يا شيخ مهما بذلنا الجهد ما يجيش، لا يأتي لنا جيدا. طرحنا هذا السؤال على عدة مشايخ، منهم من تحفظ ومنهم من قال أتانا بذلك المثل، النصيحة التي أعطاها ابن القيم عندما سقط خنزير في الملح فتفتت واندثر، وقالهم وقال لهم كونوا من ذلك الملح. ولكن ماذا نعمل يا شيخ؟ والله احترنا يا شيخ جميع الخمائر، لسنا ندري هل عندكم في السعودية يا شيخ الخميرة ليس بها الـ 491 أم لا؟ والله ما عدنا لا نعرف الآن شيخ ماذا نعمل. نحن لا نأكل الخبز من عند الخبازين ولا نشتري أي شيء بخميرة، ولكن حتى ولو نعملها في بيتنا يا شيخ لا تصلح يعني جيدا، لابد من الرغيف أن نضع له قليلا من الخميرة. طيب الله ماذا نفعل؟ أجازكم الله، خليك معي دخرنا إن شاء الله. آمين آمين يا رب. وشكرا وبارك الله فيك. خليك معي يا عائشة، خليك معي يا عائشة. أنا والله أنا والله ما عندي خبرة، ويمكن الله يسامحها زوجتي ما علمتني هذا الأمر عشان أكون على بصيرة، يعني ما هي الخميرة التي تستخدمها وما هي نوعيتها؟ يا شيخ احنا كنا من زمن نستعمل هذه الخميرة، إلى حد أسبوع قبل ما يوصل رمضان شيخ تاعنا احنا من الجزائر قلنا يا نساء الجزائر ويا خبازين سامحكم الله، لقد علمت أن الأو 491 مستحضر مستحلب من جلد الخنزير المتعفن. أن أنا طرح السؤال ولم يعني يعطينا حتى إحنا مش بيدنا وما نعمل وسيخ، ما بيدنا حيلة صراحة، يعني بيد الحكومة بيد مع دليس أنا لأكثر منا الفقهاء المشايخ المسلمين، يعني أمر يعني يظهر لي أنا صعيب. هل آخر عمرنا نوكلوا أولادنا حاجة طعم حرام؟ لا لا لا ما يجوز. لكن ألا توجد يا شيخ يعني طيب. خايفين من هذا الشيء يا شيخ، ما عرفنا ما عرفناش واش نعملوا ألا في أوائل رمضان ألا يوجد في السوق يا أختي الكريمة المباركة الله يبارك فيك ويرضى عنك وعن نساء الجزائر كلهن ونساء العالم الإسلامي كله، ألا يوجد في السوق بديل؟ لا يوجد يا شيخ بديل، هناك خمائر تركية، هناك خمائر فرنسية، هناك خمائر من دول أخرى كلها موضوع فيها هذا الأو 491. وهل كل أو 491 لابد أن يكون مستحلبا من جلد الخنزير؟ مؤخرا يا شيخ، وعليها شيخ أني أثق فيك زي يعني أسد الأصدقاء يا شيخ على بيك طرحت عليك، هناك شيخ قال لنا أني سألت وقالوا لي باللي الأو 491 قد يكون مستحضر حيواني أو نبات، والله أعلم. طيب تتركي لي فرصة أنا إن شاء الله أحاول أسأل وأتحرى وأتحقق من هذا الأمر وهل هناك بدائل، وبعدين السؤال يعني أبشري غدا إن شاء الله أنا سأجيب بحول الله وقوته، هذه واحدة أنا سأؤجل. قال لنا شيخنا أن 491 كان أسبوع قبل بداية شهر رمضان ونحن لا نستعمل الخمائر ولا نشتري شيئا فيها خميرة خوفا على أبنائنا يا شيخ وخوفا على أنفسنا. الله يرضى عليك يا دعوتنا أكل المطعم تجب دعوتك. نعم ماذا نفعل يا شيخ؟ ربي بارك فيكم يا شيخ، أختي بارك الله فيكم يا شيخ. أختي عائشة لن نعدم. نعم. لن نعدم أن نجد البديل إن شاء الله سنجد. قولي لي لماذا؟ لأن أمك وأم أمك وأجدادك القدامى الذين كانوا يأكلون خبزا أفضل من خبزنا هذا، خبزا ما هو ملوث من فضل الله، كانوا يستخدمون خميرة معينة أنت تعرفينها وتعرفها النساء الكبار. تترك جزءا من العين. إيه نعم ما نعرف. المهم إيه الله خير إن شاء الله، غدا الجواب إن شاء الله. أبشري فاطمة من الجزائر. فاطمة من الجزائر تفضلي يا فاطمة، لعلها ذهبت. نجيب. طيب نور من المغرب يقول امرأتي حامل في التاسع والأطباء نهوها من الصيام. لا أختي الكريمة، إذا الأطباء في علمهم العلم الطبي يعلمون أن صيامك سوف يكون فيه مضرة إما عليك وإما على الجنين وإما عليكما، فالسنة أن تفطري يا أختي. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، هذه رخصة من الله، الله يحب أن نفعل الرخصة ولا نشق على أنفسنا. ما في شك أن همتك ورغبتك في الخير ورغبتك في ألا تفطري في رمضان وأن تكوني صائمة فيه هذه نية طيبة، أسأل الله أن يأجرك على هذه النية المباركة، لكن كعمل اسمعي كلام الأطباء. الله يبارك فيك. نعم. عسلة من فرنسا تفضل يا عسلة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا شيخ، حياكم الله. سؤالي في الحقيقة يشبه الإجابة اللي كنت بتتكلم عليها. أنا عندي وجع رأس يجيني في رمضان وأصبر عليه كتير، وزوجي يقول لي افطري، لكن أفطر بعد مدة طويلة من خوفي أني أكسر رمضان خطأ. إذن أنا أريد أن أعرف هل هذه رخصة أخذ بها من الأول أو أنتظر كما أفعل؟ طيب أبشري يا عسله، إن شاء الله إني أجيبك بحول الله. فاصل وأجيبك إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله. أحبابي أنا أعود إليكم، معنا أخونا الكريم محمد من الغابون، تفضل تفضل يا محمد. أين الغابون؟ طيب عائشة من كينيا. مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا يا عائشة. ألو يا شيخ، أريد أن أسألك سؤالين. تفضلي. بسم الله. اسمعيني يا عائشة، اسمعيني بالتليفون وقصر التلفزيون عشان يكون التواصل بيني وبينك بالتليفون. ألو. نعم معاك الآن. نعم يا شيخ، السؤال الأول، دخل علي رمضان وعلي 13 أيام من رمضان الذي قبله، وصمت بعض من هذه الأيام ونسيت الباقي، إذن فما الحكم؟ طيب خيرا إن شاء الله. والأسئلة الثانية، ما حكم من طلقت وهي حائضة؟ من طلقت وهي حائض؟ يا شيخ جزاكم الله خير، نحتاج لزيارتكم، بارك الله فيكم. إن شاء الله بحول الله، والله تستحقوا أن تزاروا، وأفريقيا أمانة في أعناقنا، وأنتم كذلك أرجوكم، يعني خاصة كينيا دخلها الإسلام بالقدوة عن طريق التجار، فأنتم يا معشر المسلمين الموجودين في كينيا من رجال ونساء أعانكم الله على الدعوة إلى الله، الله يبارك فيكم. حسناء من المغرب، تفضلي يا حسناء. حسناء من المغرب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. أسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق. نعم يا أختي. أريد إذا لو سمحت رقم الهاتف ديال. طيب. موضوع مهم لو سمحت. طيب خير إن شاء الله. يعطوك إن شاء الله من موسى آدم. آدم من الغابون، تفضل أخي موسى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله يا شيخ، أحبك الله يا شيخ. أحبكم الله وأكرمكم. شيخ عندي سؤال. تفضل حبيبا. أبوك. تفضل. بالنسبة للتراويح، التراويح في نعم في بعض الناس، في بعض الناس يصلوا 10 وفي بعض يصلوا 8، هل الأفضل 8 أم 10؟ طيب أبشر إن شاء الله بحول الله، أقول لك إن شاء الله. أم عبد الرحيم، تفضلي يا أم عبد الرحيم من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي إمام. نعم. زوجي إمام وهو يؤدي كل صلواته وصيامه وكل شيء، لكنه يصل رحمه. لكنه يقطع رحمه؟ لا يزورهم من عام إلى عام. نعم. وأنا أم مرضعة. نعم. وقالت للطبيبة افطري. طيب. قالت لي طبيبة إفطاري، لكن ابني تعود على الرضاعة الاصطناعية ولا يريد أن يرضعني. طيب. طيب خيرا إن شاء الله. أبشر يا أم عبد الرحيم. نعم. طيب بسم الله لا إله إلا الله. أختي الكريمة عسلة من فرنسا تقول أنا سمعت كلامك على قضية إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يأخذ العبد بالرخصة، وأنا مريضة عندي ألم شديد في الصداع، هل أخذ بهذه الرخصة؟ اسمحوا لي الله يرضى عليكم أن أقسم المرض إلى ثلاثة أقسام. مرض بسيط عادي سهل، يعني شوية سخونة خفيفة، جرح في اليد، صدع خفيف ما هو شديد، صدع خفيف كذا إلى آخره، لا هذا الإنسان يصوم، لأنها أشياء كل إحنا في حياتنا كلها معرضون لهذه المتاعب البسيطة. ولهذا الإنسان، ومن هو الذي يقدر هذا الأمر؟ أنت وأنت، أنت أيتها المسلمة وأنت أيها المسلم، لأن هذه العلاقة علاقة الصيام علاقة مباشرة بينك وبين الله ما أحد يعلم عنها. ولهذا قال تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الله يعلم أن الصيام علاقة مباشرة خاصة بين الله وبين العبد. سندخل في غرفة لوحده وعنده الماء وعنده الطعام، قافل الباب، إذا يخاف من الله يتوقف، إذا ما عنده خوف من الله يأكل، لأن هذه علاقة بينه وبين الله. لا أريد أن أطيل في هذا الباب فقد ذكرته لكم، لكن أريد أن أقول أن تقدير حجم الألم الذي يوجي يعني يسن معه الصيام راجع إليك، كان خفيف لا صم، أما إذا كان ألما قويا متعبا من أنواع الأمراض، أسأل الله أن يشفينا وإياكم من كل الآثام ومن كل الأمراض يا رب العالمين، هذا هو السنة أن تفطر. بقي نوع ثالث من المرض، وهو المرض الذي يكون الصيام سببا إما لتأخر البر تأخر المعالجة أو لزيادة المرض، هنا يجب أن نفطر، يجب أن يفطر المريض. إذا كان هذا المرض الصيام سيكون سببا إما في تأخر برئه أو في زيادة مرضه، نقول لابد أن تفطر. فهذه ثلاثة أقسام وأنتم أعلم بحالكم، لأن العلاقة بينكم وبين ربكم، ولتكن العلاقة بيننا وبين الله فيها صفاء وصدق، أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. طيب فأنت يا عسلة أعلم بنفسك، هل تستطيعي؟ هل الألم بسيط وبالتالي تتحملي أم أنه شديد؟ افطري واقضي، والعلاقة بينك وبين الله وأنت أعلم. عائشة من كينيا، بارك الله فيك، وأنا سعيد عندما أسمع أسئلة إخواننا من كينيا. نختم لا إله إلا الله. يا أختي عائشة، غدا إن شاء الله ستكون الإجابة للأسئلة، أبدأ بك يا عائشة وبأخي موسى آدم من الجابون وبأختي أم عبد الرحيم من الجزائر إن شاء الله غدا بإذن الله. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الجنة ورضاك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لكل خير واصرف عنا كل شر، واجعلنا من أسباب الخير في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم غدا إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.